الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا ختمنا المجلس السابق بثلاثة أبيات: المطلوب في كل بيت منها أربعة أشياء: كتابة العروضية، ومقابلة ذلك بالحركات والسكنات، والتقطيع، وتحديد الأجزاء. البيت الأول: من ذا الذي تصفو له أوقاته طرا ويبلغ كل ما يختاره؟ من يأخذ هذا البيت؟ أنا شاب. نعم تفضل. طيب، البيت: من ذا الذي تصفو له أوقاته؟ هذا الصدر. أحسنت. والعجز طرا ويبلغ كل ما يختاره. نعم. تقطيع البيت: من ذا الذي تصفو له أوقاته طرا ويبلغ كل ما يختاره. أحسنت. التفعيل في الصدر اللي هذه العرض. نعم. آخر تفعيل في الصدر. نعم. أوقاته. أحسنت. هي العروض. أحسنت. وآخر تفعيل في العجز. نعم. هي يختاره. أحسنت. هذه تسمى الضرب. أحسنت، بارك الله فيكم. لو ذكرتم الفرق بين الكتابة الإملائية والكتابة العروضية. نعم، هذا في من ذا الذي ذال بعدها لام ساكنة ثم لام متحركة. أحسنت. وفي تصفو له صلة الهاء. أحسنت. له كذلك أوقاته صلة الهاء. أحسنت. ثم في الشطر الآخر طرا راء ساكنة ثم راء متحركة. أحسنت. ثم نون. أحسنت. كلما فيها اللام ساكنة ثم لام متحركة. أحسنت. يبقى في الأخير صلة الهاء فيختاره. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. البيت الثاني: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. نعم شيخ توكل. السلام عليكم. عفت الديار محلها فمقامها. نعم. بمن تأبد غولها فرجامها. نعم. وقبل هذا شخنا الصدر: عفت الديار محلها فمقامها. نعم. والعجز: بمن أن تأبد غولها فرجامها. نعم. والعروض: في فمقامها. نعم. والضرب: فرجامها. أحسنت. والحشو في الأول: في الصدر عفت الديار محلها. نعم. وفي العجز: بمن أن تأبد غولها. أحسنت. سمعت. بقي شيء؟ الكتابة العروضية. نعم. الدال: نكتب الألف واللام في عفة الديار. نعم. ونكرر الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة. أحسنت. نعم. واللام في محلها. أحسنت. نكرر اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة. أحسنت. وكذا في تأبدة نكرر الباء الأولى ساكنة والثانية متحركة. نعم، في شيء قبل تأبدة؟ بمينا نكتب. أحسنت. التنوين يكتبونونا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. البيت الثالث: حكم المني. نعم شيخ عبد الله تفضل. تقطيع البيت: حكم المني يأتي في البري يتجاري ما هذه الجابدة بقراري. أحسنت. الصدق: حكم المنية في البري يتجاري. أحسنت. والعجز: ما هذه الدنيا بدار قراري. أحسنت. والعروض: تجاري. مرة ثانية، العروض ما هو؟ لقراري. العروض ما هو؟ يتجاري. نعم، متحركة والتاء تجاري. أحسنت. والضرب: لقراري. أحسنت. الراء وكلمة قرار. أحسنت. ثم الحشو ما عدا ذلك. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. والكتابة. نعم نعم، نعم. بقية الكتابة: كتابة عروضية حكم المنية بعد الميم اللام تسقط الألف. أحسنت. الياء تكتب لا ساكن ثم متحركة. أحسنت. البرية بعد الياء اللام. نعم. بريتي الياء ساكن ثم متحركة. أحسنت. البقية كما هي. ما هذه الدنيا؟ هذه تكتب ألف بعد الهاء. أحسنت. هذه الدنيا بعد الهاء دال ساكنة ثم دال متحركة. أحسنت. تسقط الألف واللام. أحسنت. بداية دار قراري بعد الراء الأخيرة في قراري يا. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أحسنتم. طيب ما الفرق بين الزحاف والعلة من حيث اللزوم وعدمه؟ الزحاف لا يلزم. نعم. لكن العروض عفوا لكن العلة تلزم. أحسنت بارك الله فيك. الزحاف لا يلزم والعلة تلزم، هذا الأصل فيهما. ما الفرق بينهما من حيث الموضع الذي تدخله من أجزاء البيت؟ الزحاف يدخل كل موضع في البيت، قد يدخل في أي موضع. نعم. والعلة تكون في العارض والأضرب. أحسنت بارك الله فيك. الزحاف يدخل الحشوة والعروض والضرب، وما العلة فلا تقع أصالة إلا في العروض والضرب. أحسنت بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى المقدمة السادسة، وهذه آخر المقدمات قبل الدخول في دراسة البحور، وهي في أجزاء التفعيلة. قال وفقه الله: المقدمة السادسة أجزاء التفعيلة. تتكون التفعيلة من أوتاد وأسباب. سبق أن عرفنا أن البيت الشعري يتكون من تفعيلات، وكل تفعيلة من هذه التفعيلات تتكون من مقاطع. هذه المقاطع هي التي تعرف بأسباب الأوتاد. أساو في اللغة كل ما يتوصل به إلى غيره، والجمع أسباب. فليمدد بسبب إلى السماء بحبل، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي طرقها التي توصل إليها. والواتيد هكذا بكسر التاء في اللغة الفصحى ككتف، وتفتح أيضا في لغة فيقال وتد، وتسكن التاء في لغة ثالثة، وتقلب التاء دالا وتضم في الدال في لغة الرابعة فيقال ود. هذه أربع لغات الفصحى، وتد ككتف. الوتيد في اللغة ما ثبته في الأرض أو الحائط من خشب ونحوه، والجمع أوتاد، والجبال أوتادا. وما معناهما في اصطلاح العروضيين فبينه المؤلف وفقه الله، قال: فالأسباب نوعان. الأسباب عند العروضيين محصورة في نوعين لا ثالث لهما، سبب خفيف وسبب ثقيل. قال: سبب خفيف يتألف من حرف متحرك فساكن ويرمز له بحركة سكون، مثل قد. قد سبب خفيف حركة سكون. بل سبب خفيف هب لي من. نعم، من يذكر أيضا؟ في. أحسنت. وأيضا؟ عن. عن صحيح. نعم أيضا؟ لم. لم صحيح. لم. لم. لم بل. لن لا بل. نعم أحسنتم. مثلا في تفعيلة مستفعل، مس سبب خفيف، تف سبب خفيف. في تفعيلة فاعل، فا سبب خفيف. ثم قال وفقه الله: سبب ثقيل يتأله من حرفين متحركين يرمز له بحركتين، مثل لك، لك، بك، لما. مثلا في متفاعل، مت، مت، هذا سبب ثقيل. مثلا إذا قلت لم أرى، لم سبب خفيف، أرى سبب ثقيل. أرى هكذا بدون ألف بعد الراء لأنه مزوم. مثلا من يفي، من يفي، من سبب خفيف، يفي ياء متحركة، فاء متحركة، سبب ثقيل. إذا سبب حرفان وهو إما خفيف وإما ثقيل، فإن كان الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا فهو سبب خفيف، وإن كانا متحركين فهو سبب ثقيل. ثم قال: والأوتاد نوعان، الأوتاد عند العروضيين محصورة في نوعين لا ثالث لهما، وتد مجموع ووتد مفروق. قال: وتد مجموع يتأله من ثلاثة أحرف متحركين فساكن، ويرمز له بحركة حركة سكون، مثل على، نعم، غزا، وأيضا ألا متى، نعم، نما، إلى، نما، إلى، هدى، نعم، وفى، أحسن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. مثلا في تفعيلة فعول، فعو وتيد مجموع، فعو وتيد مجموع. وفي تفعيلة مفاعلة، مفا وتيد مجموع، مفا وتيد مجموع. ثم قال: وتيد مفروق يتألف من ثلاث أحرف أوسطها ساكن، ويرمز له بهذا الرمز الذي ترون، حركة سكون حركة، مثل كيف، كيف متحركان بينهما ساكن. قال: باع، وأيضا كيف، كيف، نام، ظهر، نعم، ظهر، ظهر مثلا، أين، نعمة، نعم. مثلا في تفعيلة مفعولات، مفعولات، لات وتد مفروق. مثلا في تفعيلة مفعولات، لات وتد مفروق. إذن الوتد ثلاث أحرف، وهو إما مجموع وإما مفروق، فالمجموع متحركان فساكن، والمفروق متحركان يتوسطهما ساكن، يعني متحرك ساكن متحرك. قال: وفقه الله، وبعد معرفة أسماء هذه الأجزاء يمكنك أن تعرف أن الزحاف، هنا ذكر الفرق الثالث بين الزحاف والعلة، يصيب الحرف الثاني من السبب في التفعيلة بحذف أو تسكين. الفرق الثالث أن الزحاف يختص بثواني الأسباب. قال: يصيب الحرف الثاني من السبب في التفعيلة بحذف أو تسكين، فالزحاف يختص بثواني الأسباب، يحذف ثاني السبب أو يسكن ثاني السبب، يحذف ثاني السبب أو يسكن. أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد كما قال الشيخ بعد ذلك. قال: بحذف أو تسكين، الحذف يكون للمتحرك وللساكن. مثال حذف المتحرك في تفعيلة متفاعل، اتفقنا أن مت سبب ثقيل، إذا حذفت التاء فهذا زحاف، لأنه دخل ثاني السبب، فتصير متفاعل مفاعل، متفاعل تصير مفاعل، هنا حذف المتحرك. قد يحذف الساكن، مثلا مستفعل، مستفعل، عرفنا أن مس سبب خفيف، إذا حذف ثاني هذا السبب تحولت إلى متفعل، وتف سبب خفيف، إذا حذف ثاني هذا السبب، يعني حذف الحرف الرابع من مستفعل، صار مستعل. وإذا حذف الثاني والرابع، يعني حذف ثاني السبب الأول وثاني السبب الثاني، حذف الحرف الثاني والحرف الرابع من مستفعل، صار متعل. هذا مثال حذف الساكن. ومثال تسكين المتحرك: متفاعل، إذا سكنت ثاني السبب الخفيف، إذا سكنت ثاني السبب الخفيف مت تصير متفاعل، متفاعل. إذن قوله بحذف أو تسكين له ثلاث صور. الحذف له صورتان: حذف متحرك أو حذف ساكن، والتسكين تسكين لمتحرك. هذه ثلاث صور. ثم قال: وأن العلة تصيب الأسباب والأوتاد بحذف أو تسكين أو زيادة. قال: تصيب الأسباب والأوتاد. مثلا في فعول، إذا صارت فعو العلة هنا هي إسقاط ساب أو إسقاط وتد. إسقاط ساب. أحسنت، إسقاط ساب. فعول صارت فعو، أسقطت لن، لن ساب. أحسنت. طيب في متفاعل، متفاعل إذا صارت متفا، العلة هنا إسقاط ساب أو وتد. وتد. إسقاط وتد. أحسنت، عيل ثلاث أحرف فهو وتد. إذن العلة تصيب الأسباب والأوتاد. ثم قال: بحذف أو تسكين أو زيادة. صورة الحذف أن تتحول مستفعل إلى مستفعل، هذا حذف. مثلا تتحول متفاعل إلى متفى، هذا حذف. فعول إذا صارت فعو، هذا حذف. قال: أو تسكين. مثلا مفعولات إذا صارت مفعولات، تسكين التاء، هذا تسكين. قال: أو زيادة. مثلا مستفعل إذا صارت مستفعلان، مستفعلان بزيادة ساكن في الأخير، هذه زيادة. قال وفقه الله: تمرين، أذكر الفروق بين الزحاف والعلة. الزحاف والعلة كما سبق كلاهما تغيير، فيتفقان في أن كليهما تغيير، ويفترقان في أمور نريد أن نأخذها الآن بترتيب ذكرها في النبذة العروضية. نعم، ما الأول من الفروق؟ الفرق الأول شيخ قناة أن الزحاف لا يلزم في باقي القصيدة، والعلة تلزم في باقي القصيدة. أحسنت، بارك الله فيكم، هذا الفرق الأول. نعم، والفرق الثاني؟ الفرق الثاني أن الزحاف يدخل على جميع البيت. نعم. أما العلة فهي مختصة بالأعاريض والأضرب. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث؟ الزحاف يصيب الحرف الثاني من السبب. أحسنت. والعلة؟ أما العلة فتصيب الأسباب والأوتاد. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذا الفرق الثالث، أن الزحاف مختص بثواني الأسباب، فهو تغيير في الحرف الثاني من السبب. أما العلة فتدخل على الأسباب والأوتاد. ويمكن أن تضيف فرقا رابعا يمكن أن تستفيده من كلام الشيخ في الفرق الثالث، وهو أن الزحاف لا يكون إلا بالنقص، كما قال الشيخ وفقه الله: بحذف أو تسكين، فهو نقص حرف أو نقص حركة. أما العلة فتكون بالنقص والزيادة. مثلا مستفعل إذا صارت مستفعل، فعول إذا صارت فعو، هذا نقص. مستفعل إذا صارت مستفعلان، هذه زيادة. فالفرق الرابع أن الزحاف لا يكون إلا بالنقص، أما العلة فتكون بالنقص والزيادة. ثم قال وفقه الله: تمرين، صف أجزاء كل تفعيلة من التفعيلات العشر. وقد وصف المؤلف وفقه الله بعض التفعيلات لتقيس عليها غيرها، لذا فالمناسب البدء بها. لو نبدأ بما تولى الشيخ الإجابة فيه: مستفعل، قال: سببان خفيفان ثم وتد مجموع. مس سبب خفيف، تف سبب خفيف، عيل وتد مجموع. ثم قال وفقه الله: مستفعل سبب خفيف ثم وتد مفروق ثم سبب خفيف. مس سبب خفيف، تفعي وتد مفروق، لن سبب خفيف. سبق في المقدمة الثانية في ذكر الشيخ التفعيات العشر سبق أنه فرق بينهما. الفرق الأول في الكتابة، فالأولى مستفعل تكتب موصولة العين باللام، والثانية مستفعل تكتب مفصولة العين عن اللام. والفرق الثاني في النطق، يستحسن في المفصولة أن تسكت على العين سكتة خفيفة. وتظهر فائدة التفريق بينهما في دخول بعض الزحافات على إحداهما دون الأخرى. مثلا انتبه لهذا المثال، في الزحافات زحاف يقال له الطي، سيأتي إن شاء الله في درس غد في الكلام على الرجز، لكن الآن نريد أن نعرف الفرق بين الموصولة والمفصولة. الطي حذف الرابع الساكن، مستفعل الموصولة بعد الطي بعد حذف الرابع الساكن ماذا تصير؟ أحسنتم، مستعل. لكن هل يدخل الطي مستفعل أو لا يدخل؟ هذا الزحاف، هل يدخل مستفعل أو لا يدخلها؟ لا يدخلها. لماذا لا يدخلها؟ هذا وقت المفروق وليس السبب. أحسنت الزحاف اتفقنا أنه لا يدخل إلا ثواني الأسباب. الآن الفاء في مستفعل، هل هي ثاني سبب؟ ليست ثاني سبب، نعم، فلا يدخلها الطي، فالطي يدخل مستفعل موصولة يعني الحرف الرابع فيها ثاني سبب، ولا يدخل مستفعل موصولة لأن الحرف الرابع فيها ليس ثاني سبب. فهذا فرق بينهما. ثم قال فاعلات، سبب خفيف ثم وتد مجموع ثم سبب خفيف. فا سبب خفيف، علا وتد مجموع، تن سبب خفيف. قال فاعلات وتد مفروق ثم سببان خفيفان، فاع وتد مفروق، لا سبب خفيف، تن سبب خفيف. ويقال في فاعلات موصولة وفاعلات مفصولة مثل ما قيل في مستفعل موصولة ومستفعل مفصولة، من الفرق في الكتابة والنطق كما سبق. يعني في الكتابة فاعلات تكتب موصولة العين باللام، وفاعلات تكتب موصولة العين عين لام. والفرق الثاني في النطق، يستحسن في المفصولة أن تسكت على العين سكتة خفيفة، تقول فاعلات. وتظهر فائدة التفريق بينهما في دخول بعض الزحافات على إحداهما دون الأخرى. مثلا من الزحافات الخبن، الخبن سيأتي في درس غد إن شاء الله في كلام على الرجز، هو حذف الثاني الساكن. الخبن يمكن أن يدخل إحدى التفعيلتين دون الخبن يمكن أن يدخل إحدى التفعيلتين دون الأخرى. من يذكر ما التفعيلة التي يدخل الخبن؟ الموصولة. الموصولة لماذا؟ فاعلات. نعم، الألف فيها ثاني سبب. طيب وفاعلات؟ لا يدخل، لأن الألف هنا يفي الوتد المفروق. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. الخبن وهو حذف الثاني الساكن يمكن أن يدخل فاعلات الموصولة. لماذا؟ لأن ألف فا ثاني سبب، لكن لا يدخل فاعلات المفصولة. لماذا؟ لأن الحرف الثاني ليس ثاني سبب، فاعي هذا وتد مفروق، والزحاف إنما يدخل ثواني الأسباب. نعم. طيب نأخذ تفعيلات. التفعيلات الأولى فاعل، من يصف أجزاء التفعيلة؟ وتد مفروق ثم سبب خفيف أو شيء آخر؟ لعله سبب خفيف ثم وتد مجموع. أحسنت، فسبب خفيف، عل وتد مجموع، فسبب خفيف، عل وتد مجموع. نعم. التفعيلة التي بعدها فعول، فعول. نعم، وتد مجموع. نعم، أحسنتم، فعو وتد مجموع، لن سبب خفيف، متفاعل. نعم، من يجيب؟ متى؟ نعم شيخ توكل. نعم متى؟ سبب ثقيل. نعم. وفاء سبب خفيف. فاء سبب خفيف. نعم. نعم. وعيل وتد مجموع. أحسنت. متى سبب ثقيل. سبب ثقيل. فاء سبب خفيف. عيل وتد مجموع. طيب مفاعلة. مجموع. أحسنت. أنا فسبب ثقيل. أحسنت. ثم سبب خفيف. أحسنت. بارك الله فيك. مفاعيل. وتد مجموع وسببان خفيفان. أحسنت. بارك الله فيك. وتد مجموع وسببان خفيفان. مفا وتد مجموع أي سبب خفيف لن سبب خفيف. طيب التفعيلات الأخيرة مفعولات. نعم. سببان خفيفان ثم وتد مفروق. أحسنت. بارك الله فيك. مف سبب خفيف عو سبب خفيف لات وتد مفروق. وبهذا وإلا الحمد نكون قد فرغنا من المقدمات الست وندخل من المجلس القادم إن شاء الله في دراسة البحور. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.